الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المسلم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم بالدارين آمين. باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم. والإقرار أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره، وقال رافعا فلا ينكره مع عدم الموانع. فيدل ذلك على جوازه، وذلك مثل ما روي عند الإقرار أن يسمع عليه الصلاة والسلام شيئا فلا ينكر، أو أن يرى شيئا فلا ينكر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت على منكر ولا على محرم، إذن بما أنه رأى أو سمع أو علم وسكت فالسكوت إقرار. وذلك مثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلبتموه، وإن سكت سكت على غير، أم كيف يصنع؟ ولم ينكر عليه. فدل ذلك على أنه إذا قتل قتل، وإذا قذف جلب. وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتين ما نزلت آيات اللعان. وكما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتين الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه، فيدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح. طبعا الشافعية عندكم أنتم تفرقون بين صلاة لها سبب وصلاة ليس لها سبب، لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة عليه، لأن في ترك الإنكار إيهام أن ذلك جائز. تمام؟ وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه، فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره. وذلك مثل ما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة العشاء. طبعا هذا عند الأحناف لا يجوز، عند الأحناف قاعدة مضطردة: لا يبنى القوي على الضعيف، فلا يجوز لمفترض أن يصلي خلف متنفل عنده. يعني أنت تصلي نفلة وأنا أصلي فرضا، عند الحنفية لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لأن القوي لا يبنى على الضعيف، ولا يجوز لقائم أن يصلي خلف قاعد، لأن القوي لا يبنى على الضعيف. واضح؟ عند الحنف عندكم يجوز. لا مش عاوزين ندخل الآن في المقارنات، كل مذهب له أدلته وله حججه القوية، ولما ترجع إلى كتاب الهداية تجد أنه كلما أتى بمسألة استدل عليها ثم يرد على المخالفين ويقول: ولنا الحنفي، ولنا يعني إيه؟ عندما يقول في الهداية ولنا جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره هو الدليل كائن. فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف المتنفل، فإن مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه، فلو كان لا يجوز فأنكره. وأما لا يجوز خفاؤه عليه، وذلك مثل ما روي عن بعض الأنصار أنه قال: كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغسل ولا نغتسل، فهذا لا يدل على الحكم، لأن ذلك يفعل سرا، ويجوز أن لا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة هذه المسألة أن الفعل في زمانه إن علم به أخذ حكم الإقرار. ما هي القاعدة؟ ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم وعلم به أخذ حكم الإقرار. نعم. فهذا لا يدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز أن لا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يغتسلون لأن الأصل أن لا يجب الغسل فلا يحتج به في إسقاط الغسل ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين روي قال عليك مش نسختي مسجد الحلبي قال علي وقال عمر قال علي انت نسختك انت عمر نسخة ثانية عمر فيه عمر نسخة ايه المهم النسخة التي عندي لن اقرا فيها دقيقة جدا وهي كانت بتاع طبعا جماعة المشاريع هم الأحباش في لبنان نسخة من حيث التصحيح دقيقة بعيدا عن الأفكار التي يتبناها هؤلاء نعم ومن معين سبحانه يبطل وهذه الجماعة أنا زرتهم سنة 99 في بيروت ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين روي له ذلك أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه فقالوا لا فقال فما وأما السكت عن الحكم فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه فإن لم يكن ذلك موضع حاجة لم يكن في سكوته دليل على الإيجاب ولا على إسقاطه لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة إحنا قلنا هناك قاعدة هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ يجوز لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واضح؟ يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فيجوز أن أخاطبك بالمجمل ثم يتأخر البيان بعد الخطاب لكن لا يجوز أن نؤخر البيان عن وقت الحاجة وأنت محتاج إلى البيان وإن كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان فأوجب عليه المعتق ولم يوجب على المرأة دل سكوته على أنه غير واجب عليها لأن عندي في الحلب على أنه واجب عليها لكن النسخة دي أدق ولم يوجب على المرأة فأوجب عليه على الرجل ولم يوجب على المرأة دل سكوته على أنه واجب عليه أنت عندك نسخة؟ غير واجب عليه نتأمل فيها نسخة غير واجب هي الصحيحة ولا واجب هي الصحيحة؟ الرجل الذي وقع أهله في نهار رمضان ثم جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجب عليه مش فاهم فأوجب عليه العتق ولم يوجب على المرأة فسكت عن حال الوقت فهل سكوته عن المرأة يوجب عليها ولا غير موجب عليها؟ نعم؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى النسخة دي أدق. أنت عندك غيرها؟ ما فيش نسخة من مش ولم يوجب على المرأة دل سكوته على أنه غير واجب عليها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. باب القول في الأخبار بيان الخبر وإثبات صيغته. والخبر هو الذي لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا. هذا في البلاغ. البلاغيون يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء. الخبر ما احتمل الكذب والصدق لذاته. والإنشاء ما لا يحتمل كالأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي إلى آخره. الخبر ما احتمل الصدق والكذب. تأمل كيف يحتمل الخبر الصدق والكذب؟ الخبر إما أن يكون صادقا إما أن يكون كاذبا. فكيف يقول البلاغيون الخبر ما احتمل الصدق والكذب؟ الصدق والكذب نقيضان مش كده؟ فكيف يجمع بين النقيضين يقول ما لا يحتمل الصدق والكذب؟ هذا صحيح. بعضهم قال الواو بمعنى أول. وبعضهم قال لا يجتمع الصدف والكذب في المصداق الخارجي. يكون المصداقات الخارجية في المنطق كالأفراد الخارجية. الأفراد إيه؟ الخارجية. خلاص؟ لذلك لما تدرسوا في العقيدة الحقيقة هي إيه؟ تطابق المفهوم الذهني مع المصداق الخارجي. تطابق في الفلسفة. تطابق المفهوم الذهني مع المصداق الخارجي. واضح؟ زي بعض المفكرين او بعض المشتغلين بالفلسفة في مصر ولهم رواد كبير عندكم في ماليزيا وإندونيسيا علىكم تعرفون الاسم، يقول الله مفهوم بلا ما سبق. عرفتم الرجل؟ يقول الله مفهوم بلا ما سبق، لأن الألوهية عنده في ذهنه اللي هي فكرة. لذلك لما تقرأ بقى بقية الكتب بتاعته كتب كثيرة، إن يبقى الله ده هو الخبز هو الأرض هو الشعب هو صرخة الألم. لما كنت متألم فتصرخ تنادي على فكرة، يقول الله كأنه وجود ذهني ملوش وجود خارجي. الله مفهوم بلا ما سبق. والغريب والعجيب هؤلاء الناس يأخذون هالات. عندما نقرأ يعني نجمع في الرسل من فترة قريبة أحل الكتاب له، قرأت الكتاب حتى يعني القواعد السهلة الميسورة التي يعرفها الطلاب يعني يقعون فيها لا يعرفونها. أنا حتى يدبت في التقرير أنه هذا الكتاب ليس هناك وحدة تربطه وليس هناك هدف يجمعه، كلام كده تشغل والغريب والعجيب لما تقرأ ويفسر فقعوا له ساجدين. يفسر فقعوا له ساجدين بفقع العين. أنا جلست تقرير كبير عندي في الكتاب. فالخبر هو الذي لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا، ولا موسيقى موضوعة في اللغة تدل عليه، وهو قوله زيد قائم وعمرو قاعد وما أشبههما. وقال للأشعرية لا صيغة له، والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام، فقالوا أمر ونهي وخبر واستخبار، فالأمر قولك افعل. والنهي قولك لا تفعل، والخبر قولك زيد في الدار، والاستفهام قولك أزيد في الدار. استخبار يعني الاستفهام. مش كده؟ أزيد في الدار استفهام. نعم. فدل على ما قلنا. باب القول في الخبر المتواتر، اعلم أن الخبر ضربان متواتر وآحاد. فأما الآحاد فله باب يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. وأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة، وذلك ضربان. تواتر من جهة الخبر المتواتر معروف ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثل إلى منتهى، وكان مستند انتهائهم الحس. تعريف الحافظ موسى ده تعريف الخبر المتواتر. الخبر المتواتر يفيد العلم يفيد القبض، لكن هم اختلفوا في كتب المصطلح هل يفيد العلم الضروري ولا يفيد العلم النظري. الحافظ ابن حجر في النزهة وغيره يقول يفيد العلم الضروري. الشيخ عبد الله الغماري ونحن نقرأ عليه النزهة زمان من محدث المغرب قال لا يفيد العلم النظري خلافا لكتب المصطلح. هو يقول أنك تحتاج إلى النظر في الأساليب وفي جمع الطرق وإلى آخره، ومن ثم تلزم بالتواتر وبالقطع بعد نظر. لكن كل العلماء في المصطلح قالوا في العلم الضبط. نعم. وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد الثانية. في كتاب المتناثر الكتاني. النظم المتناثر في الحديث المتواتر. في أول الكتاب يقول ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أنا جاب لك نماذج من الحديث المتواتر. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار متواتر. حديث المسح على الخفين متواتر. حديث الحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر. حديث الرؤية رؤية الله في الأخيرة متواتر. حديث الشفاعة متواتر. خلاص؟ نعم. وتواتر من جهة من طريق المعنى كالأحوال. متواتر إما متواتر في اللفظ وإما متواتر في المعنى. متواتر في اللفظ أن الألفاظ تتواتر عن سيد الخلق. متواتر في المعنى أن هناك جامعا مشتركا بين روايات عن العبيد يعطي المعنى. يعطي الإيه؟ ما مش باللفظ. يعطي الإيه؟ المعنى من خلال القاسم المشترك من عدة روايات. يسمون التواتر معنى. نعم. التواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سقاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك. ويقع العلم بكلا الضربين. هل يقع العلم الضروري أو يقع العلم النظري؟ الشيخ لم يبينه. لكن غالبية الأصوليين والمحدثين قالوا يقع به العلم الضروري. إيه هو العلم الضروري؟ في المواقف الإيه يقول هو العلم عن القاضي. هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيل. مدسمة محمد هل تجد انفكاكا عن معرفتك بهذا الاسم أن أنت محمد؟ العلم ضروري. أنت تجلس في المضيفة الآن في انفكاك عن هذا؟ أنت تعلم أن اليوم مثلا الحد وأنك في النهار هل في انفكاك عن هذا؟ الشمس طالع في انفكاك عن هذا؟ بل علم ضروري يلزم المخلوق لزوما رغم أن فيه لا يجد الإنسان إلا الانفكاك عنه سبيل. ماشي؟ فقال البراهينة لا يقع العلم بشيء من الأخبار وهذا جهل، فإنا نجد أنفسنا عالمة بما يؤدي إليها الخبر المتواتر من أخبار مكة وخراسان وغيرهما، كما نجدها عالمة بما تؤدي إليه الحواس، فكما لا يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس لم يجوز إنكار العلم الواقع بالأخبار. بس المفروض تكتب بالأخبار المتواترة. خد بالك ده دليل. العبارة الأخيرة دي عبارة قوية جدا. في مشكلة. المشكلة هي أن الكثير من طلبة العلم يدرس ثم لا يستطيع أن يوظف ما يدرسه في مواجهة الآخرين. تجد بشكل دير وحافظ، لكن تيجي في النقاش مثلا مع الملاحدة ما يعرفش، مع العلمانيين ما يعرفش، مع المجسمة ما يعرفش. العبارة دي دقيقة جدا. دلوقتي العالم الغربي إله لذة ومادة. يعني الغرب في معظمه الآن يعبد المادة. فكر المادة طاغي في الغرب. الفلسفة الملحدة لا تؤمن إلا بالمحس. ويقولون في الفلسفة ليس لأي لفظ معنى إلا في مدى الحياة. إذا أنت عندما تناقش في القضايا الغيبية ويقول غير محسوسة ونحن لا نؤمن إلا بالحس، الشيخ يقول لا، نحن نقول بأن القضايا التي تعلم قد تأتي من طريق الحس وقد تأتي من طريق الخبر المتواتر. طيب الخبر المتواتر اللي مش بتاع المسلمين، الخبر المتواتر عملة عالمية. أنت الآن عندما يأتي جموع كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة تخبرنا بأن هناك الأهرامات في القاهرة أو هناك محل تاج في الهند كده، أو هناك برج مش عارف في إنديا ولا في، هل نحن الآن نستطيع؟ أنا لم مثلا لم أرى محل تاج، أو ملايين من الناس لم ترى محل تاج في الهند، لكن تواتر الخبر، هل هذا يجوز لنا أن ننكر محل تاج في الهند؟ هذه ستك لم ترى محل تاج في الهند؟ لا تستطيع أن جاءك الخبر المتواتر جموعا جموعا. ولذلك القرآن الكريم نحن نتكئ أنه لم يحرف ولم يبدل ولم يتغير لأنه روي بالتواتر. بل يقول المحققون بأن القرآن الكريم روي بالتواتر المضاعف، مش بالتواتر فقط. التواتر المضاعف يعني ذاته قد تتحقق بخمسة، بسبعة، بثمانية، بعشرة، بعشرين، بأربعين، بمية، لكن ده القرآن بألوف، أسانيد بلغت الألوف روي بها القرآن الكريم. يبقى القرآن روي بالتواتر المضاعف. نعم. قال والعلم الذي يقع به ضروري. ذلك كما قلنا كل الأصولين تقريبا على هذا. فقال البلقي من المعتزلة العلم الواقع به نظري وهو قدر أبي بكر. هنا في خلط المسلم حرف عليه. فقال البلقي من المعتزلة العلم الواقع به الكتاب. إيه العلم الواقع به الكتاب؟ كلام مش مفهوم. اكتساب. اكتساب صح. يبقى مقصود الكتاب هنا اكتساب يا شيخ. والعلم الذي يقع به ضروري للنص دقيقة دي. وقال البلخي من المعتزلة العلم الواقع به اكتساب يعني نظر. مكتسب يعني توقف على نظر وتأمل فيه. مش العلم إما ضروري إما نظري؟ وهو قول أبي بكر الدخان، وهذا خطأ لأنه لا يمكن نقل ما يقع به من العلم عن نفسه في الشك والشبهة، فكان ضروريا كالعلم الواقع عن الحواس. الشيخ المشايخ المحققين يقول لا، لأنه الذي لا يستطيع أن يدفع العلم بالتواتر هو الدارس. إنما العام ده ما يعرفش إيه التواتر، ولا يعرف الطرق، ولا يعرف الأساليب، ولا يعرف كذا. طب لما يقول ده متواتر يفيد العلم، كيف يكون علم ضروري؟ ولذلك هم يفرقون بين الضروري وبين العلم الذي يقع به التواتر. لذلك نحن لا نكفر احدا كما يقول الامام الاشعري، يقول لا يكفر الرجل الا اذا انكر معلوما من الدين بالضروره. والله اذا تضمن الخبر المتواتر معلوما من الدين بالضروره يكفر ممكن. فالمقصد لما نحرك يعني الذي انا امل اليه ان المتواتر يفيد العلم الضروري في حق المشتبه، ويفيد العلم غير الضروري في حق غير المشتبه. من المنطق كده. طبعا طول الحديث قصه ثانيه، دخلت طول الحديث خبر احد يفيد العلم. دلوقتي انت عندك قضيه متواتره اردت ان تلزمني بها وتقول لي هذا ينبغي ان تعلم علما ضروريا. شو العلم الضروري في اللغة السورية بتاعتك؟ فقلت لي علم اللي تدفع نفسه، يا أخي أنا مش متصور إنه أنا الطبيعي. كيف أنت يعني؟ أنا مش متصورها أصلا، مش مقتنع بيها مثلا. أو لسه كيف أنت تقول أن العلم الضروري يمكن دفعه؟ بتوع الحديث هذه الفكرة شاعت وزعت في الأزهر بعد الذهاب إلى بلاد الخلق. يقولون حتى لا حد يفيد العلم. مولانا الشيخ احمد معبد حفظه الله، وده من شيخه في الاجازات يعني من الاجازات، هو يقول هذا. تناقشنا قريبا كثيرا، فجاء بقواطع الادله للسمعاني وقعد يقول لي اقرا فاقرا، لكن ما استقر عليه العلم. احمد شاكر وابن حزم وطول الحديث كلهم على ان خبر الحل يفيد العلم. تتكلم معاهم يقول يا اخي العلم اللي احنا نقصده غير العلم اللي يقصده الفلاسفه والعلماء الكلام والاصوليين. شو العلم اللي نقصده غير الاصوليين؟ انا لا استطيع ان اقطع وان اجزم بان خبر الحل يفيد العلم. ليه؟ لان هذا الراوي بالاحاد قد يكذب، قد ينسى، قد يضطرب، قد يحدث عنده عدم ضبط، قد يغفل، قد يسهو. في احتمالات. القاعده العقليه تقول لا قطع مع احتمال. امر في احتمال كيف تقول كيف يكون قاطعا؟ القاعده العقليه ما تولد من مقدمات ظنيه يوصل الى نتائج ظنيه. ما تولد من مقدمات قطعيه يكون قطعيا. ما تولد من ظنيات ظن، ما تولد من قطعيات قطعيات. يقول رأي آخر. هذا في واحد في مدينة الروس، أنا أدرس هناك في الساعات الاثنين، أنا كلمته على شرح البخاري الشيخ الكشميري في الهند هذا الأستاذ. ها؟ أيوة شيخ الكشميري الصيد الباري هذا كتاب جيد جدا. نعم. ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط، إحداها أن يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواتر على الكذب. يعني ده شروط المتواتر، عدد يستحيل عددا أن يتواتر على الكذب في كل الطبقات، وأن يكون مستندا للحس. نعم. وأن يستوي طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد أو فيروي هذا. إذا كان العدد من الصحابة متواتر والعدد من التابعين متواتر، أتباع التابعين مش متواتر، بعد أتباع التابعين متواتر، هل يبين؟ أحد. أحد عندكم، إحنا عندنا يبقى مشروط أحد. ليه؟ في قاعدة في المصطلح، الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يحكم على الأكثر، يعني العبرة بالأقل. فما دام في طبقة اختل فيها شروط التواتر قال لي يبقى الحديث أحد، بناء على التقسيم الثنائي عندكم بأن الخبر إما متواتر وإما أحد. عندنا القسم الثلاثي، إما متواتر إما مشهور إما أحد. المستفيد بمعنى المشهور، الحافظ قال وهو المستفيد على رأي. نعم. وأن يستوي طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر، وأن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع، فأما إذا كان عن نظر واجتهاد مثل أن يجتهد العلماء فيؤديه الاجتهاد إلى شيء لم يقع العلم الضروري بذلك. ومن أصحابنا من اعتبر أن يكون العدد مسلمين، ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون العدد أقل من 12، ومنهم من قال أقل من 7. كل هذا كلام غير صحيح. عدد يقع به قد يكون 10 قد يكون 100، فالتحديد العدد غير صحيح. نعم. ومنهم من قال 300 وأكثر، وهذا كله خطأ لأن وقوع العلم به لا يختص بشيء مما ذكروه، فسقط اعتبار ذلك. نعم. باب القول في أخبار الآحاد. واعلم أن خبر الواحد من حط عن حد التواتر، خبر الواحد ما ليس المتواتر بس. نعم. وهو ضربان مسند ومرسل، فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى، وأما المسند فضربان، أحدهما يوجب العلم وهو على أوجه، منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحيى الرجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علما فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه أو فيقطع به على صدقه، ومنها أن يحيى الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمه فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه، ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء. خد بالك كل الأخبار دي جاءت القرائن الخارجية، يعني خبر الواحد في المصطلح كده، خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يقع به، بس يقع به العلم ليس من ذات الخبر، إنما يقع العلم تلقي الأمة له بالقبول. وينبه العلماء أن خبر الواحد الذي تتلقاه الأمة بالقبول يكون تصحيحا له. حديث دار الحدود بالشبهات في كلام من حيث السند، لكن الأمة تلقته بالقبول وأصبح قاعدة ضرورية. حتى نقول لهؤلاء المسلمين، حتى ابن القيم نبه على هذا في أعلام الواقعين، بل قاعدة خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول تصحيح أو صحيح، حتى وإن كان في سنده ما كان كلامه في سنده ما قال. نعم. هو كده خبر الواحد الذي احتفل به القرائن يفيد العلم، لكن إفادة العلم ليست من ذات الخبر، إنما إفادة العلم من القرائن المحتفى بالخبر. يعني أنت أخبروه أن فلانا مات، أنت الآن والعياذ بالله عشان تعرفش لقيت خبر من البلد أن بابا مات، بابا مات، فاضر مات، خا في احتمال أنه كان. لكن أنت ركبت الطيارة ورحت المطار فقابلك أخوك وماما وباب وأختك وعمتك وخالتك والعيلة ونخص هذه القرائن تقطع بأن بابا مات، صح؟ يبقى القرائن هي التي تنقل الخبر من الظنية إلى القطعية. نعم. قال ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل به البعض وتأوله المعنى. فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استبدالا. والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم، وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها. توجب العمل لا توجب العلم، أخبار لا حد دون حدث عندهم خلط بين العمل والعلم. يعني أنت عندما تقول للمشتغل بالحديث خبر لحد لا يفيد علم، لك عم نعملش بيه، شو علاقة العمل بالعلم؟ العمل يجب، ليه؟ القاعدة الأصولية أنه يجب العمل بالظن. العمل بالظن مقطوع به في الشريعة الإسلامية. لكن نحن نتكلم في العلم. ينبني على هذا إيه؟ ينبني على هذا أنك لو أنكرت خبر واحد لا تكفر. لكن لو قعدت في العلم انت تكفرني بانكار خبر الواحد. زي برضه القضيه شهيره في الاعتقاد. يقول لك يعني اخبار لحد ما انا الذي ترسخ في عقيده العلماء منذ القديم ان خبر الواحد لازم به اعتقاد. المفهوم ايه؟ يعني انا ما اعملش بخبر لحد في الاعتقاد. قال لي لا مش معنى كده. معنى هذا أنني لو لم أؤمن أو أنكرت قضية اعتقادية جاءت من خبر الأحد لأفر. ليس معنى هذا أنني لا أعمل، مفهوم؟ لكن إذا جاءتني قضية متواترة في الاعتقاد وأنكرتها أفر. فقولهم خبر الأحد لا يثبت عقيدة معنى أنه لا يكفر ممكن. لا يكفر ايه؟ لا يكفر ممكن. ولله الحمد كل اصول الاعتقاد ثبتت بالقواطع. اما بقاطع العقل واما بقاطع النقل. ماشي؟ والثاني يوجب العمل ولا يوجب العلم، وذلك مثل الاخبار المرويه في السنن والصحاح وما تشتمها. وقال بعض اهل العلم توجب العلم. وقال بعض المحدثين قال بعض اهل العلم هو في روايتين عن احمد. لكن صاحب مسلم الثبوت في الأصول يقول صدور مثل هذا عن أحمد بعيد لأنه مكابرة. قلنا أن الإمام أحمد يقول خبر أحد في العلم في رواية وعنده روايتين، وصاحب مسلم الثبوت يقول صدور مثل هذا عن أحمد بعيد لأنه مكابرة. نعم. وقال النظام أو وقال بعض المحدثين ما يحكى إسناده أوجب العلم. وقال النظام يجوز أن يوجب العلم إذا قارنه سبب، مثل أن يرى أو أن يرى رجلا مخطط الثياب فيجيء ويخبر بموت قريب. القرينة نحن قلنا ها خبر لأحد بالقراءة يفيد العلم. وقال القرشاني وابن داود لا يوجب العمل وهو مذهب الرافضة. لا يوجب العلم. وقال القرشاني وابن داود لا يوجب العلم. كتب أسفل لو كثير من النساء العلم بتخفيف الله على الدين وهو صحيح. أنه حكم أنه لا يوجب العلم عند البعض. هنا لا يوجب العمل. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال العقل يمنع العمل به، ومنهم من قال العقل لا يمنع إلا أن الشرع لم يرد به. فالدليل على انه لا يوجب العلم انه لو كان يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر مما يدعي النبوة. كل واحد قال لك النبي خلاص اذا يوجب العلم مش خبر احد. شوف انا عايزك تاخد بالك من كلام العلماء. يعني شوف هم نظرهم لو قلنا بان خبر لاحد يفيد العلم، طيب جاءنا رجل يدعي النبوة. ها؟ ماذا نفعل وهو يوجب العلم؟ ثم ماذا نفعل إذا تعرضت أخبار الأحد؟ يعني السنة مليانة بالأحاديث اللي هي المشكلة. مشكلة؟ إذا عندما أقول لأن هذا الخبر يفيد العلم والخبر المعارض له يفيد العلم، إذا تتعارض القواطع وده مستحيل. يعني الأحناف أو الشافعية اختلفوا في الرجل عندما يمس ذكره، هل مس الذكر يوجب الوضوء ولا لا؟ ففي المذهب عندنا لا يوجب إن هو إلا بضعة منك، صح؟ والشافعية يقولون لا، الحديث يقول من مس ذكره فليتوضأ. إذا أنا أقول من مس ذكره فليتوضأ قاطع، وأنا أقول لا إن هو إلا بضعة منك قاطع، تعارضت القواطع. تعارض القواطع مستحيل، مستحيل أن تتعارض القواطع، صح؟ إنما تتعارض الظنيات. ماشي. فالدليل على أنه لا يوجب العلم أنه لو كان يوجب العلم لوقع العلم لخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة أو مآلا على غيره، ولما لم يقع العلم بذلك دل على أنه لا يوجب العلم. وأما الدليل على أن العقل لا يمنع من التعبد به فهو أنه إذا جاز التعبد بخبر المفتي وشهادة الشاهد ولم يمنع العقل منه جاز بخبر المخبر. يعني هو أنا أقيس الخبر على الشهادة وعلى الفتوى. نحن أنت تتعبد لله بخبر المفتي الواحد، وأنت تتعبد لله بشاهد واحد تقضي به، مش كده؟ فكذلك الخبر. يعني هذا من باب إيه؟ من باب القياس. ولذلك لا فرق في الرواية بين رجل وامرأة. لأنه لا الشرع لا يمنع الفتوى عن المرأة، صح؟ مش المرأة ممكن تكون مفتية؟ ولا بتمنعوا في الهند؟ ولا تمنع الشورى عن المرأة. طبعا في أدلة كثير، لكنهم قالوا كل الموارد ذكر كده في أحكام السلطانية، كل من صح له أن يفتي في الشرع صح له أن يستشار في الحكم. صح؟ صح. أبو الأعلى المولودي في كتاب المذاهب السياسية والدولة الإسلامية قال لا، المرأة لا تستشار. ليه يا مولانا؟ قال لأن الله يقول الرجال قوامون على النساء. شو علاقة الدين دي؟ ليس هناك علاقة. قوامة شيء والاستشارة شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية استشار أم سلمة لما أمرهم أن يحلقوا وأن يذبحوا البدن. مش رفضوا، تلكوا يعني. فدخل على أم سلمة قالت أتريد أتحب أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت اخرج إلي واستدعي حالقة واذبح بدنك. فلما فعل أخذ باستشارة أم سلمة. ابن الجوزي في كتابه في تاريخ عمر يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أعضله الأمر استدعى الأحداث فاستشار هم الشباب واستدعى النساء. الأحداث لقوة عقلهم وإلى آخره، واستدعى النساء. يبقى المرأة لا حق الشورى كالرجل. في جنة شورى؟ لا. القضاء أكثر الفقهاء من المرأة لا تري القضاء. عندنا في المذهب الحنفي تفصيل، عندنا أن المرأة تري القضاء في الأحوال المدنية، في الزواج، في الطلاق، في الوصايا، في البيور، في، لكن عندنا لا تري القضاء في الجنايات. قال أن المرأة لا تستطيع أن ترى الذبح والقتل وإلى آخره. ابن جرير الطبري المفسر قال المرأة تاري القضاء بإطلاق. فعند ابن جرير المرأة تتولى القضاء. يقول ليس في الشرع ما يمنع من أن تتولى المرأة القضاء. وحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم راع عند البخاري يقول هذا له سبب نزول، وأن المراد بالولاية هنا الولاية العامة رئاسة الدولة. تتولى المرأة الوزارة، تتولى المرأة الوزارة. الشريعة الإسلامية. كله لم تحجب الشريعة الإسلامية عن المرأة إلا الولاية عامة. وهذه الأغنية التي نسمعها ليل نهار من أن المرأة كيف تحجب عن رئاسة الدولة والتميز، ليس حجب رئاسة الدولة عن المرأة له علاقة بالذكورة والأنوثة، ملاش دخل. إنما هذا الحد أن الشريعة تريد أن تكفي المرأة مؤنة الحكم. ليه؟ قال لأن الأحكام أو لأن رئاسة الدولة الأحكام السياسية في الشريعة الإسلامية منبثقة من الأحكام الدينية. الأحكام السياسية فرع عن الأحكام الدينية. حاكم المسلمين رئيس الدولة طبعاً في الأصل هو مأمور أن يؤم الناس بصلاة الجمعة، وهو مأمور أن يؤم الناس بصلاة العيدين، وأن يؤم الناس في الاستسقاء، وأن يؤم الناس في الجهاد القتالي. والمرأة لا تجب عليها الأمة، والمرأة لا تجب عليها صلاة العيدين، والمرأة لا يجب عليها القتال إلا في النفير العام. فكيف تؤم الدولة؟ لعل واحدا يقول طيب المرأة تنيب يا رئيس الدولة يوم الجمعة تبعت الشيخ محمود الصالح للناس في الأزهر. في قاعدة في الشريعة في الفقه، كل ما لا يجوز بالأصيل لا يجوز أن يوكل فيه. كل ما لا يجوز للأصيل لا يجوز أن يوكل فيه. كل ما لا يجب على الأصيل لا يجب على الوكيل. أنا لا يجوز لي، المرأة لا تجوز أن تؤم الناس بصلاة الجمعة، لا تجب عليها الجمعة. خد بالك فرق بين لا يجب وبين الفعل. يعني افرض أن المرأة جاءت إلى المسجد بصلاة الجمعة صلت صلاة وصحيحة، لكنها لا تجب صلاة وصحيحة. ليه؟ لأن عندنا قاعدة فقهية، كل من صحت ظهره صحت جمعته. من جبلك مرتبة وبدفع مرتبة مرتبة حسن كل من صح الظهر صح نعم خالع عند الجميع في الحالات. بس يعني مرة إذا صلت الجمعة صلتها بطلة؟ لا صلتها صحيحة. جاءت المسجد وصلت الجمعة صلتها صحيحة، لأن لو صلت الظهر صلتها صحيحة. خالع عند الأئمة الأربعة كل من صح الظهر صح الجمعة. والدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع أن الصحابة رضي الله عنهم رجع إلينا في الأحكام، فرجع عمر إلى حديث حمل الدماء في دية الجنين، وقال لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، ورجع عثمان رضي الله عنه في السنة إلى حديث بريعة بالدماء، وكان علي كرم الله وجهه يرجع إلى أخبار الآحاد. كله النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابة، يرسل الواحد بالأحكام، كما في حديث معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن. والشيخ ابن كثير في بداية التفسير يقول إسناده جيد، لكن الألباني ضعيف يقول أصحاب معاذ مجاهيل وكلامه متهافت لأنه رد على هذا سهل. نعم. قال ويستغرب فيها باليمين، وقال إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلفته، فإذا حلف لي صدقته إلا أبا بكر، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. ورجع عمر إلى خبر رافع بن خديج في المخابرة، ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها بالقضاء الختانين، فدل على وجوب العمل به. يعني الأخبار التي توجد، يبقى عندنا دليلين على العمل بخبر الأحد. الأخبار التي عمل بها الصحابة هي أخبار الأحد، وأنك تقبل شهادة الواحد فمن باب فكذلك تقبل خبر الأحد قياسا. نعم. ولا فرق بين أن يرويه واحد أو اثنان، فقال أبو علي الجبائي لا يقبل حتى يرويه اثنان عن اثنين. وخطأ أبو الحافظ رده في أول النسخة، خبر الواحد يرويه واحد، لكن أبو علي الجبائي من المعتزلة قال لابد من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين، وده خطأ. نعم. لأنه إخبار عن حكم شرعي فجاز قبوله بواحد كالفدية، ويجب العمل به فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم. وقال يعني يجب العمل بخبر الأحد عنده فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوى. يا أخي قضية ابتلي الناس بها لابد أن ترى من طرق متعددة. مش معنى يعني واحد قضية عامة في البلد حيثما تجد العقل تجد ما يذهب إليه الأحد. قضية فيها بلاء عام بل عامة البلد لماذا لم يروى فيها إلا خبر واحد فقط؟ نحن يقولون لابد من رواية العدد الكثير فيما تعم به البلد. نعم. والدليل على فساد ذلك أنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد فجاز إثباته بخبر الواحد قياسا على ما لا تعم به البلوى. كلام الشيخ هو هذا الكلام مش كلام الحديث. يعني ممكن واحد أن يأتي ويقول أنتم تقولون بأن القرآن تحدى العرب صح؟ ولم يعارض أحد يقول لك لا واحد عرب واحد عرض فأنت تجيب إذا عرضه واحد كان من المفترض أن يستفيض أن قد يتعمل بها البلوى. لكن واحد في بعض القنوات يتكلم يقول لا القرآن هناك من عرضه. طب فين يا عم اللي عرضه؟ قال لكنه آثر السنة مش عايز يبقى هناك. هناك من عرض القرآن لكنه آثر السكوت. طب بنقول لم ينقل هذا الذي آثر السكوت أين من أين عرفت أنه عرض وآثر السكوت؟ هل اطلعت على النسخة القرآنية التي عرض بها القرآن حتى تقول بأن زيدا من الناس عرض القرآن وآثر السكوت؟ أنا حتى رغم أن ينقل في كتب الإعجاز وكتب علوم القرآن من أن مسيلمة عرض القرآن أنا أشكك في هذا. ليس مسيلمة من الغباء بهذا بمكان عشان يقعد على الغم والخبيزات خبزة والعجينات عجنة والطاحنات طحنة. مش غبي هو لهذه الدرجة. وما ينسب أيضا لأبي العلاء من أنه عرض القرآن أنا أعتقد أنه كلام مكذوب. من يقرأ كتب أبي العلاء نجد أنه يقول بأن القرآن قطع لسان كل معاند. نقل عنه هذا الرفعي في كتابه إعجاز القرآن الجزء الثاني المطبوع ضمن تاريخ الأدب العربي. فدول مش أغبياء بمكان عشان يعرضوا القرآن. يعني التاريخ أحصانا إنه مسيلمة وإنه أبو العلاء وإنه ابن الروان بتاع المتنبي. كيف المتنبي عرض القرآن؟ هل قرأنا في المتنبي أنه عرض القرآن؟ الشيخ إبراهيم الخولي في اللغة العربية يأتي بالأدلة القاطعة لأنه مستحيل أن يكون أبو العلاء ممن عرض القرآن. نعم. ويقبل أن خالف القياس ويقدم عليه. فقال أصحاب مالك رحمه الله إذا خالف القياس لم يقبل. فقال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إذا خالف القياس والأصول لم يقبل وذكروا ذلك في خبر التدليس والقرعة والمصدران. الأحناف عندنا قاعدة الحديث إذا خالف الأصول لا يقبل. حديث المصراة شوف عشان الناس لا تفهم الأصول وتتكلم بغير علم تسمع من هؤلاء الأحناف على الرأي الأحناف. أنا أقول الأحناف من أكثر العلماء تمسكا بالنصوص وتمسكا بالسنة بدليل أن العام عندنا قطع. عندكم ظن أينا المتمسك بالنص أكثر؟ من يقول بقطعية العام ولا من يقول بظنية العام؟ هذه واحدة. المطلق عندنا من باب الخاص وعندكم من العموم البدل. يبقى لنا المتمسك بالنص أكثر. المرسل عندنا حجة وأن الإرسال لا يمنع الاستدلال. بعيون المتمسك بالنص أكثر. أصول كثيرة، لكننا نحن من أكثر الفقهاء تمسكا بالنصوص فقها. كلمة فقه الاحتراز عن مذهب الإمام أحمد. عندنا إذا خالف خبر الأحد الأصول القاطعة، نعمل بخبر أحد ظني ونترك الأصول القاطعة، نقصد بأصولنا القواعد القطعية العامة. فحديث المصرى مثلا أن ردها وصاع من طمر، الأحناف يقولون ما علاقة صاع من طمر باللبن المأخوذ؟ اللبن التمر لا هو مثل اللبن ولا التمر قيمة للبن. يبقى هنا الأحناف ليس كما يفهم الأخباء بينكروا السنة، لا التحديث المصرف صحيح وفي الصحيحين والأحناف. الأحناف ما بينكروش الحديث، الأحناف يقولون هذا حديث على العين والرأس لكنه لا يتفق مع الأصول. عندنا قواعد أقوى منه. أنت دلوقتي أخذت الشاة وبعدين قال لك لما ضخمات وكذا وشربت منها يجب أخذت بعض اللبن، النبي في الحديث قال رفضها وصاع من طمر. فالأحناف يقول لا التمر مثل اللبن ولا التمر قيمة للبن، لا المثلية قائمة ولا القيمية قائمة. إذن أنت عندما تتلف شيئا لتضمن المثل أو القيمة، لا القيمة موجودة ولا المثلية موجودة. هو عوض من ايه؟ انت تعود لا بالمثل لا بالقيمة. فله التمر قيمة للبن ولا التمر مثل اللبن. انا لا اقصد ان انا اتكلم عن وجهة النظر، هم الحديث على العين وعلى الرأس، لكن هم عندهم درجات، عندنا اصول، عندنا حديث، فهل نأخذ هذا الحديث خبر الاحد ونقدمه على الاصول؟ نعم. والدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه، والقياس يدل على قصده بالاستدلال، والصريح أقوى فيجب أن يكون بالتقديم أولا. وأما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي قاله أصحاب لا كلمة الأصول عند الحنفية لا تعنيها. كلمة الأصول تطلق بإطلاقين، تطلق بالحق فرع الأصل في علة الحب، وتطلق بمعنى القواعد العامة. نعم. شفت أنني قرأت الكتاب والسنة المشهورة. وأما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فإنهم من أرادوا بأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على التسالي. وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع فليس معهم. نحن لم نرد بالأصول لا هذا ولا ذاك. نحن نريد بالأصول القواعد الشرعية العامة الكلية القطعية. مثل لا ضرر ولا ضرار، بغض النظر عن كونه حديثا. هذه قاعدة قطعية لأن مجمل الشريعة دلت على أن الضرر منتفي. صار هذا أصلا من الأصول. مقصد الحنفية بالأصول القواعد الكلية العامة القطعية، لا مقصدهم هذا ولا مقصدهم ذلك. إذا هذا الرجل يعني يطير في غير مطار. قول يا فليس معهم في المسائل التي ردوا بها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع فسقط ما قاموا. احنا عندنا في المذهب انتوا عندكم ما من عام الا وقد خص، خلاص احنا عندنا ليس هكذا، احنا عندنا العام في اصله خاطئ، لان الفاظ العموم من لغه العرب. انا عندما اقول لك كلكم ناجحون قطع، ثم لما ياتيه التخصيص عندنا ينتقل من القطعيه الى الضمير. وذلك عند الحنفيه لا يجوز تخصيص العام بخبر الاحد الا بعد تخصيصه، لانه بعد التخصيص صار ضمير فيخصص بخبر الاحد. انما اصل اللغه كده. دي مساله مهمه لكي نقف الان في وجه الحدثيين والعلمانيين. الفاظ اللغه في دلالتها على معانيها الاحناف عندهم انها قطعيه. عندكم ظنيه الاحتمالات من 10 ادبيه الامام الرازي والشيخ الكوثري رضي الله عنه وارضاه في بدايه كتابه نظره عابره، قال هذا الفكر بتاع الرازي يؤدي الى هدم الدين. كل نص يدخل هذا الاحتمال، وتبقى النصوص كلها ظنيه عنده. اذا لو جاء الحداثيون واصحاب الاختلاف المعاصر تلاعبوا بدلالات القران لا تستطيعون الكلام، لان الدلاله ظنيه عندكم تحتمل، فالباب مفتوح. واذا هم يقولون بان نصر بن زيد يقول لا توجد قراءه للقران قراءه بريئه ولا حتى قراءة النبي للقرآن، يقول كده، يقول كل القراءة تحتمل الخطأ، وتأتي قراءة بعدها وتأتي قراءة بعدها وتأتي قراءة بعدها، والقرآن مكتوب، ما فيش قراءة بريئة. يا سيدي واللي قرأه النبي قال برضه قراءة النبي مش بريئة. واللي قرأه الصحابة ده من باب أولى مش بريئة، تحتمل أن تكون خاطئة. فالقرآن عند هؤلاء كالنص السيال. دلالة مفتوحة، يقولون القرآن في اللوح المحفوظ كان من كلام الله. ثم نصر بن زيد وأرقون والطيب كلهم كده، ثم لما نزل من عند الله إلى الأرض تشظت دلالته تبعثرت، وأصبح لكل إنسان أن يفهم من النص ما يشاء. وإذا قال الخمر في القرآن مش حرام، ليه؟ قال أنا فاهم فاجتنبونا مش حرام. التلاوية عندك كده حاجة أوكي مش عايز أنت عندك واحد بيشرب خمر أنت بتقول لي تحبش الخمر خلاص أوكي بس مش حرام. والمرأة تأخذ زي الرجل في الميراث. ليه؟ قال الدلالة انفتحت. هناك مغزى وهناك معنى. المغزى أن القرآن كان يريد أن ينقل المرأة من حالة الجاهلية إلى أنها ما كانتش متعلمة وكانت توأد وإلى آخره، فنقلها نقلة إلى الأمام فأعطاها نصف الرجل. لأن المرأة بقت رئيسة جامعة ورئيسة وزراء وتعلمت ودخلت الجامعة والبنت زي الولد. إذا القرآن بيقول لك بما أنه عمل في المغزى أنك تعطي المرأة زي الرجل في الميراث. الدلالة متحركة. وأنتوا في الأزهر لا أنتوا عارفين تدرسوا ولا بتقرأوا ولا. وإذا دول بيتكلموا كتير جدا وأنتوا قاعدين في الأزهر بيحققوا حشيش الجامعة. وهي محققة وانتهينا وخلاص. والدنيا مره خربانه كل يوم كتب بتقذف الى المكتبات بهذا الفكر. المراه بتضرب بتضربوا المراه ليه؟ القران بيقول فاضربوهن بامراه ناشزه. هتقول لك انت مش فاهم ده كلمه الضرب ليها في لغه العرب 25 معنى. ما تختار لك معنى من اي المعاني، مش معنى كلمه الضرب المادي اللي بتختاره. طب بتختار ايه؟ يعني سيب البيت وامشي. بس ادي معنى الضرب. ما تضربش من كده. سيب البيت وامشي. القوامة كذلك كله قضايا المرأة. نشوف بالدراسة أنا سجلت امبارح في بعض القنوات أربع حلقات كانت 30 حلقة عن المرأة منهم أربع حلقات. كلمنا الميراث ده قضية يعني هؤلاء ناس بيغنوا لنا أغاني بهتة. لو أنكم قرأتم الميراث لا تجد إلا حالة واحدة يأخذ الذكر ضعف الأنثى حتى التعصيب فقط. مش كده؟ والعلل معروفه. طيب اترك هذه الايه اللي انت عاملها قاعده كليه وعاملها قانون عام مصدع دماغنا ليل نهار. القران ظلم المراه. طيب حالات كثيره المراه تاخذ يا رب. لو ترك الميت ابوين لكل واحد منهما السدس بالسوي. لو ترك الميت اخا لهم واختا لهم لكل واحد كام؟ اخر لهم واختر لهم السدس السوي. لو ترك اخوات لهم واخوة لهم اشتركوا في ايه؟ في السلس بالسوية. وحالات تاخد البنت اكتر من الراجل. امرأة ماتت تركت زوج وبنت، البنت النصف والراجل الربع، يبقى البنت خدت. لو مات الميت وترك زوجة وبنتين واخا، البنتين ليهم التلتين والزوجة ليها التمن والباقي للعم. لما سألنا 24 هتلاقي العم ياخد نصيب اقل من البنتين. هكذا فضل النبي في امرأة سعد بن الربيع، حديث عند البخاري. دول ناس مهاويس، ده من الرسالة مش عاوز مسلم. هو خلاص هو مسألة واحدة، الرجل بياخد أفضل من المرأة بالميراث بظلم. إيه يا عم في إيه؟ وما يكلموناش بقى هؤلاء الذين يلعقون أقدام الغرب في في في في تقرير في عن أمريكا أن مع القبالة أن كل 12 ثانية امرأة تضرب في أمريكا من قبل زوجها ومن قبل عشيقها. أنت في المدينة؟ مين في المدينة فيكم؟ لا يوم الاثنين بعد بتاعت الرابطة العالمية بحث المسؤول العمل ايه؟ ازيك يا مولانا، انت فين؟ اين انت؟ موجود انا لا اراك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. فين الأسبوع يا